قام السيد جوناثان فويل المنفذ العالى لهيئة التحكيم الدولية والمرافقون له بزيارة مستشفى ريوجيون العامل للعيون يوم الرابع عشر الأربعاء.